بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال في حق الله عز وجل. فما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ويدل على الكمال في حق الله عز وجل. وأسماء الله عز وجل توقيفية كما جاءت بها الشريعة، أي لا نسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو أطلقه عليه رسوله أو أجمعت الأمة على ذلك. معناه لا نسمي الله تعالى بأسماء من عند أنفسنا من غير دليل شرعي على ذلك. وأسماء الله رب العالمين حسنى دالة على الكمال في حق الله رب العالمين، فلا يجوز تحريف اسم من أسماء الله، ولا يجوز أن يطلق على الله ما فيه نقص على الله عز وجل. لا يجوز أن يطلق على الله القوة، بل هو رب العالمين ذو القوة الموصوف بالقوة. لا يقال عنه هو قوة، بل هو الموصوف بالقوة. كذلك لا يطلق على الله بأنه الروح كما يطلق عليه ذلك بعض الجهلة والعياذ بالله تعالى، ولا يطلق عليه لفظ جسم، ولا لفظ سبب، ولا لفظ علة، ولا لفظ علة العلل كما يتلفظ بذلك بعض السخفاء والعياذ بالله تعالى. أحبابنا الكرام، أسماء الله توقيفية، لا نطلق على الله سبحانه وتعالى إلا ما أطلقه الله تعالى على نفسه، وما أطلقه عليه رسوله، وما أطلقته عليه الأمة المحمدية. فإن سمعنا أو قرأنا عن بعض يقولون عن الله هو سبب أو علة أو علة العلل أو مصدر أو قوة أو عقل مدبر أو ريشة خالقة أو ما شابه ذلك، كل هذا من الإلحاد داخل في قوله عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كذلك لا يجوز تحريف اسم الله كما يتلفظ به بعض الجهال فيقولون الله بحذف الهاء، أو الله والعياذ بالله تعالى، أو ما يقوله بعض أدعياء التصوف باسم الذكر عند التجمع في حلقات الذكر، يقولون آه آه آه والعياذ بالله. فآه أو قولهم الله أو قولهم الله ليس من أسماء الله رب العالمين. فهل يقولون عند الدخول في الصلاة آه أكبر أو الله أكبر أم يقولون الله أكبر؟ هل يقولون عند ابتدائهم بالفاتحة أو بأي سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يبتدئون الفاتحة بقولهم الحمد لله رب العالمين، أم يقولون الحمد لله رب العالمين؟ أحبابنا الكرام، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهو سبحانه وتعالى كذلك موصوف بكل كمال يليق به ومنزه عن كل نقص في حقه، منزه عن الجلوس والكيف والشكل والصورة والألوان، منزه عن أن يحل في شيء أو ينحل منه شيء أو أن يحل فيه شيء، بل هو سبحانه كما وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو القديم وما سواه حادث. الله سبحانه وتعالى وحده الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان الأجرام والأجسام، من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش، ومن كل حركة للعباد وسكون والنيات والخواطر، كل ذلك بخلق الله عز وجل، لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة، بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته وعلمه وخلقه سبحانه وتعالى. قال الله في القرآن: وخلق كل شيء، وقال عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي هذا يقول الإمام النسفي: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله رب العالمين، ليس للعبد إلا الكسب، أي الخالق هو الله سبحانه وتعالى. لذا كان من دعاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذا رجع من غزو أو حج يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفيها نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده، أي الله تعالى وحده الخالق، مع أن الصحابة باشروا القتال ولكنهم لم يخلقوا ذلك، لم يبرزوا ذلك من العدم إلى الوجود، إنما الخالق هو الله تعالى، كما قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وكما قال الله سبحانه وتعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وكما قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هذه الآيات معشر المسلمين تدل على أن الخالق هو الله وحده لا شريك له. وما رميت، أي وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى، خلق فيك الفعل فرميت، معناه: وإن كان الرسول باشر الفعل فبخلق الله رب العالمين، وليس للعبد إلا الكسب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول في هذا سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: العبد يفعل والله يخلق. ولما سئل رضي الله عنه عن القدر قال: أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. فرضي الله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ورضي الله عن سائر عباد الله الصالحين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.